اللي ما عنده كتاب ما يدخل الامتحان خلاص أقول له وقف. لو عنده كتب طريقة الأولى مثلا عنده الموسوعة وعنده الجامع الصغير وما عنده معجم الفهرس نقول له إذا أنت يدخل الاختبار في الطريقة الأولى فقط، طريقة الثانية ترك ما عندك الكتاب، وهكذا. والله المستعان.